الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، معكم الإعلامي الحر فيصل كشوش في هذا البث المباشر فيما يخص، كما عودناكم، وثائق وأرشيف ثورة التحرير المباركة. على بالكم الأرشيف كيبدا يخرج، كاين ناس كتير اللي تفاجئوا بهذا الأمر، ما كانوش ينتظروا، ما كانوش يتوقعوا، كاين اللي راهم حايرين منين جاوا، كيف جابوه، كيف توصلوا ليه، كيف لحقنا إلى هذه الدرجة من التغيير. يعني لحقنا أن نجبدوا الملفات. إحنا مع الأول كنا نقولوا نحونا العصابة برك راح يبعدونا، مثلا هادو ويحيى وهادو نحوهم منا برك يبعدونا، دوك ولينا ماشي نحينا نحيناهم وكذلك راهم يتحاسبوا. كذلك التاريخ كنا نقولوا مثلا المجاهدين المزيفين وهذا التاريخ المزيف ها بعدونا خلاص، حبسوا برك، حبسوا روحوا، حرفتوا، سرقتوا، درتوا، خلاص بيعتوا، كذبتوا، خنتوا، خلاص خطونا، خلونا نعيشوا، خلوا اولادنا يعيشوا. اما ان نوصلوا الى اخراج الوثائق، اما ان نوصلوا الى نقولوا محاسبه الخونة وانصاف المجاهدين الشرفاء والشهداء، كذلك الشرفاء ربي يرحمهم، هذا يعني امر كبير. ما كناش انا شخصيا اللي راني رافد الملفات ومازال ما استوعبتش الامر، انا مانيش مستوعب صح ولا راني النوم صراحه. تزامنا قلنا مع اخراج هذه الوثائق حبينا، وكذلك هما على بالي اللي حبوا مدى بي قبل ما نقول شكون هما، نعرف بهم ونرحبوا بهم ولا نرحبوا بنا عندهم. معنا البروفيسور نويسر مصطفى، استاذ وباحث في التاريخ ومهتم في الحركه الوطنيه. مرحبا بك ولا مرحبا بنا عندك. الله يسلمك، اهلا وسهلا، مرحبا بنا عند بعضنا. ومعنا كذلك عمي البشير خرشي، مهتم بالتاريخ وبالحركه الوطنيه، وهو ضيف شرف اليوم ان شاء الله. مرحبا بك. عايشك، شكرا. واش راك عمي البشير؟ لا باس والله، الحمد لله، البركه، لاباس، البركه، ربي يحفظك، ربي يحفظك. وعمي مصطفى كذلك، واش راك؟ لاباس، راك مليح الحمد لله. اولا اول سؤال هو، ما شوف، استاذ وباحث في التاريخ، وعمي بشير كذلك هو مهتم في التاريخ والحركه الوطنيه. اول سؤال حبيت نطرحه، هل سمعتوا بالوثائق اللي قاعده تخرج دي؟ رانا مخرجين حتى الان زوج وثائق سريه وسريه للغايه تتعلق بثوره التحرير الجزائريه واسرارها، هل سمعتوا بهم اولا؟ اقول لك يعني سمعت وما سمعتش. ما معنى سمعت وما سمعتش؟ انه التسريبات هذه تاع الوثائق انا سمعت بها منذ فتره، يعني ليست بعيده، واثناء الحراك الشعبي الحقيقه، انه الارشيف تاع الثوره الجزائريه اللي كان في جهه ما الان اصبح في جهه اخرى. هذا الكلام اللي سمعته منذ ممكن 3 أو 4 أشهر، ولا بقي يعني استفسرت خيرا بالحقيقه كمؤرخ. أيوة، استفسرت خيرا كمؤرخ، كباحث، كمهتم بالتاريخ. عندي طلبه في الماستر، وطلبه في الماجستير، وطلبه في الدكتوراه، يشتغلون في مواضيع تتعلق بالثوره. وفيه صعوبه كبيره، للباحثين وللطلبه تاعنا انه يوصلوا للوثائق، صعوبه كبيره. والغالبية الساحقة منهم بالنسبة للأساتذة يروحوا برك لفرنسا يبحثوا على الوثائق تاع الثورة الجزائرية من الأرشيف الفرنسي. عجيب. إيه طبعا. وبالنسبة للأرشيف الجزائري ما كانش. كيف كانت ردة فعل؟ حتى الأرشيف الوطني الجزائري اللي يقولوا فيه الوثائق إلى آخره غير متاح. وطلبتي وزملائي وأصدقائي دائما نلقاهم يعني غضبانين كثير من من هذا الامر هذا التعتيم. هذا التعتيم لماذا؟ انا ما قدرتش، انا شخصيا ما قدرتش نفهم لماذا. مادام يقول لك نتكلم على الثوره ونفتح المجال للباحثين والطلبه طلبه التاريخ والباحثين التاريخ، نوفر لهم هذا الارشيف في نفس الوقت مغلق، هذا سؤال يطرح نفسه. صح، يطرح نفسه. هي لما انا سمعت فيما بعد بهذا الخبر هذا، شفته ولا سمعت به اللي حكاو لك ولا لا؟ لا لا، سمعت قريته في في في موقع، من في موقع هكذا والله. وانا الحقيقه صدقت وحدي هكذا، لا، لانه قلت ما يجري داخل الحراك شيء هو ثوره راح يتغير الاوضاع تماما في الجزائر. وقلت ربما نقول انا وقلتها ونعاودها، ان ما توقف في عام 62 بعد إيفيان، ما الحركة اليوم راه في الحقيقة لا أقول استكمال، وإن باش للمرحلة الثانية اللي توقفت في 62، أنا رايحين نواصلوا المرحلة الثانية اللي بدأت في في نوفمبر 54. هذا هو الشيء اللي أنا خلاني استبشر خيرا والتمس. والسؤال اللي طرحته لنفسك في هذيك الدقيقة، هذيك شاب في المقهى جالس أيوة صراحة. ثم لا ثم صدفة هكذا شفت لايف تاع الشاب يقول له فيصل كرشوش ويتكلم، جايب يتكلم على وثائق ولا وثائق ذي. أيضا تساءلت من أين له هذه الوثائق اللي طوب سكري الثورة، فقلت لعل وعسى هذا الشاب عنده علاقة مع جهة ما التي أصبح بيدها الأمر. هذا هو الشيء اللي بنيت. وإذا بيه بالصدفة نلتقي بك، يعني وكأن الله سبحانه وتعالى لقنا لكي نتكلم في الأمر سويا، ونخلي الشعب الجزائري يعرف ربما يكتشف كما قيل أو كما سمعنا الله كسر الخير، يعني الأخير. فقلت إذا كان فيه أشياء مذهلة الشعب لو يشوف فيها في المحاكمات التي تجري لما يسمى وما يعرف في العصابة التاريخية، العصابة هي العصابة الجديدة الحقيقة، يعود لي قرأوا عليها في القصص كما علي. أيوة والله لا تصبح تاريخ شيء. لا طبعا فأكيد أنه أيضا فيه أشياء مذهلة سيكتشفها الشاب تعلق بثورته التحريريه الكبرى. عندك امل بهذه البشاره الاولى هذه والبشارتين تحت دوكا. عندنا زوج ملفات خرجناهم. عندك امل كاستاذ في التاريخ على ذلك؟ استاذ في التاريخ ولا باحث ويطيح في في في وثائق هكذا ان سورس سورس وشرا شيء عظيم. ولهذا انا رايح يعني اثمن هذا تصبح صديقي، وربما حتى نعرفك فيما بعد بطلبتي اللي راهم يحضروا في الرسائل الجامعيه دكتوراه خاصه. كان يعدلوا الماستر طبعا موضوع يعني فيه يعني مواضيع مهمه جدا، وايضا حتى في الدكتوراه وفي مواضيع تتعلق بهذه القضايا الثوره الجزائريه مرتبطة بحدود اليوم. في نفس الوقت اللي قلت لك انه كل ارشيف راهو يجيبوه فقط من فرنسا. نعم. ارشيفنا هذا الان اللي راهو مازال مش مناش. نعم. الان راني نسمع باللي راهو فيه الان وثائق جديدة. معلومة اخرى. ايوه مرحبا بك. انت راك تقول هذا الشاب هذا ربما عنده علاقات مع جهات ما. احنا كل الجزائر فيها علاقات الان باش نتفاهموا. ما كاش انقطاع في الجزائر. هذاك الرحم اللي كان الجهه هي التي تملك العصابه فرقتنا. انت كاستاذ في التاريخ وانا كاعلامي والاخر كعسكري والاخر كمخابرات والاخر كقاضي والاخر كشرطي والاخر كعامل نظافه والاخر كمحامي والاخر كنا منقطعين، كانوا فرقونا. لكن الشرفاء اليوم عاودوا جمعونا، والدليل انا اعلامي، الاخر اللي راه يجيب لي الملفات ولا السورس اللي يجيب لي انا ما نحوش نفهم شكون ليسونسيال اللي يعطيني في التاريخ تاع بلادي اوفيسيال اوريجينال ما يهمنيش لو كان كان ابليس. المهم نقولوا شكرا. شكرا. إيه؟ شكرا. ما أدراك ويكون هذا الإنسان إنسان نظيف اللي يحب البلاد كما نحبوا إحنا. ومني أنا كلفته ولا كلفته نفسي وعرضت عليهم قلت لهم أنا الوثائق ما تكفينيش دوك نشوف أنا الوثائق. الوثائق ربما نحن ندخله في النقطة هذه تاع الاختيار تاع ميروش ومنطقة التالتة في الوقت الحالي هذا. أنا يعني بالعاني اخترت هذه النقطة بالذات اللي حين تكلموا فيها. شوف يا أستاذ كلفت نفسي وهو مرضاه كذلك الناس كامل هاد الناس الشرفاء اللي رامين نشطوا حبوا أنا قلت لهم الوثائق واحدة ما تكفيش وعلاش ما نلموش أساتذة التاريخ والباحثين تاع الجزائر اللي كل واحد راه وين ويحوس على الرسورس على الانفورماسيون على الدليل علاش ما نلموهمش ونديروا مجلس خبراء. انت ما كنتش على بالك ما كنتش عارف هاد الجلسة اللي قاعد معنا اليوم مايش صدفة وإنما أنا نظمتها بلا ما على بالك. أنا جيت صديقي أنا نظمتها بلا ما على بالك مع الإخوة الزملاء أصدقائي مع الأستاذ في الإعلام اللي راه قابلني اللي راه يصور سيكوات. أنا حبيت نعمل معك هذه الجلسة وانطلاقا منك أنت راه كاين كذلك أساتذة آخرين وباحثين كذلك وعمي شريف كذلك بشير عمي بشير عفوا الكل راحين نعملوا لمالا خلية علماء الجزائر قررت أنها تعمل خلية علماء فيما يخص التاريخ ثورة التحرير خلية علماء فيما يخص الدين خلية علماء فيما يخص الاجتماع خلية علماء فيما يخص الاقتصاد كل واحد راح مكلف بجهة. حاليا أنتم المهمة تاعكم هي خلية علماء مؤرخين باحثين تقعدوا كيف نعطوكم الملفات وانتم تدرسوها ودرسوها للناس توصلوها للطلبة كما تقول انت للباحثين توعكم يعني باش نعطوك وثيقة وتطلعها للجامعة وتحطها لهم ويشوفوها ويمسوها بيديهم رسالة تاع بن مهيدي ولا تاع بن رمضان ولا تاع ميروش ولا تاع بوعمامة ولا تاع أمير عبد القادر ولا تاع بومدية ولا تاع درك تاع 22 فيفري كذلك راهي رسائل تمشي. كاين ثورة راهي صارية اليوم في 22 فيفري مكملة لثورة التحرير أسرار كثيرة راح تعرفوها للشباب تقروها للشباب. التاريخ ما لازمش يحبس 62 وإنما لازم يلحق حتى لليوم واش رانا نديرو واش راه صاري. هذا كذلك تاريخ لازم يقراوه الناس. سنوات الإرهاب كذلك سنوات الفساد كذلك سنوات السبعينيات والثورة نسموها الثورة العلمية الاقتصادية الاجتماعية تاع هواري بومدية ندرسوها كذلك. هذه كلها أمور مرحلة بناء الدولة الوطنية هذه هي كلها أمور إذا كنتم مستعدين راك رايحين إضافة إلى جهادكم في العلم راكم حنديروا ثورة واحدة أخرى جهاد يعني لا يقل حقيقة من أجل الحقيقة من أجل تنوير الرأي العام من أجل انقشاع هذا الضباب اللي راهو على ثورة التحرير. أولا ما رأيك في اختيارنا لهذه الوثائق بالذات؟ أولا وثيقة عميروش التي تنصف عميروش اللي ظلموه ناس كان اللي قالوا حبس المقاومة وحبس العمليات لأنه باع قضية والدنيا ربان باللي دار فيهم حال. وكذلك اختيار الوثيقة الثانية هذه كذلك اللي خرجنا فيها بالوصيف هذا الوصيف مهني هذا الحركي وش يعمل وكذا. وتكلمنا كذلك في الوثيقة الثانية على أولا المقاومة تاع ميروش في المنطقة الثالثة الطريقة والمنهجية اللي كان يعمل بها اللي هي نفسها رم يعملوا بها اليوم الخونة باش يضربوا الانتخابات. أنا خيرت في الملفات كامل قاعد نحوس تيان قال مهني تكلمنا على مهني روي خرب في الانتخابات حبي يعطلها عميروش عمل نفس الشيء الإدارة الفرنسية جبتنا له رابورس من الكلام اللي مهني فرحات مهني هو يدعو إلى مقاطعة الانتخابات أو تخريب الانتخابات تخريب. أو إلى آخره. الحقيقة اللي وراه قوة زوج قوة راح نقولهم لك شوف أستاذ مهني الكلام اللي قاعد يقول فيه في اللايف تاعونا قاعد نقولهم يا جماعة هذا الكلام سمعوا من قبل شكون قالوا قلت لهم جبدوا لي غابلوا الملفة تاع ميروش نكملوا في القضية تاع ميروش. قعدنا نقلبوا جبدنا هذيك الورقة الشيء اللي راهو يقولوا مهني كاع قالوا عميروش قالوا عميروش الميتيرون وقالوا عميروش الديغول باللي ما دكاش انتخابات مع العصابات باللي نخربوا المنشآت العمومية باللي نقاطعوا كل ما هو تابع للإدارة الفرنسية نفس الكلام ما يعرفوش حتى يتكلموا يسرقوا الخطط شغل كي ليكيب دو فرونس حتلعب معانا ضدنا بخطة تاع بالماضي مثلا ولا تاع سعدان، خطه تاع سعدان سرقوها يلعبوا بها ضدنا، ما عندهمش حتى خطه. الكلام باش يقول هذا فرحات مهني ما عندوش يقول، عطى راه خذ الرابور تاع عميروش قاعد يقول في الكلام تاع عميروش باش عطاه له باش يضربنا بنفس الطريقه اللي ضربهم بها عميروش يخلفونا الطريق. الشرم يعملونا انتقام تاريخي. نعم انتقام تاريخي. خذ الكلام تاع عميروش، خذ الكلام تاع فرحات مهني اللي قالوا في اللايف تاعو، وخذ الوثيقه اللي نشرناها تاع عميروش تاع البارح الاخرانيه. شقال شقال تعنيه الاداره الفرنسيه، شقال فرانسوا ميتيرون دي يقول شقالو هاو يقول عميروش، هاو يقول عميروش 58 وقت الانتخابات التشريعيه انذاك، تشوف لي سينتيغرال، تشوف لي حرفيه باللي كاين كاين انتقام من ثوره التحرير، انتقام من خرجنا فيها، خرجنا فيها 300 شهيد، 300 شهيد في الشهر، 300 شهيد في الشهر بصفه منتظمه، يعني 300 كل شهر حسبناهم في العام، وزائد زائد 300 سجين معنا. عمي البشير، عمي البشير انت عملت السجن في وقت فرنسا، ما عملتش بزاف على بالي، لكن عملت، لكن دخلت على الاقل للسجن. صور صور عمي البشير، صور عمي البشير دخلت السجن انت. تقدر شحال قعدت في السجن؟ تقريبا شهر، في شهر في النهار تاع 61 لي زولما ولا مع الخاوه؟ لا مع الخاوه. مع الخاوه شحال كانوا ابوبخي هكا داخل السجن؟ شحال من واحد كنت والله شايف هكذا نقولوا في الشهر شحال من واحد كان يجي في الشهر؟ في الصيف انت كنت في الصيف، نقولوا قريبه على المنطقه الساليه صح. قول لي شحال مثلا في الشهر هذاك شحال من واحد دخلوه للسجن؟ احنا هذه القضيه اللي حنرفعوها على فرنسا، دخلت 300 واحد في الشهر وما طلقتهمش، وين راحوا هاد الشو هذا؟ وين درتيهم؟ يا اما فرنسا قتلتهم، يا اما طلقتهم وتوعنا ما سجلوهمش، وبالتالي هناك تعتيم على الشهداء الحقيقيين في الجزائر. انا حاب نلحق لهذه النقطه، شحال من واحد دخل السجن في هذاك الشهر؟ والله في هذاك الشهر كنا على الاقل 200، على الاقل 200 في شهر واحد. لا المكان تاعو في المكان تاع فصيل هذا ماشي، ما كانش منطقه جد ساخنه كما منطقه القبائل دو جيه. ماشي لا ماشي كانت شويه تقريبا ستيف كانوا ثلاث ولايات اللي ثلاث ولايات اللي فيها يعني شوفوا خاوتي هاو عمي عمي عمي البشير يقول لك انا كنت في السجن خلال شهر برك دخلوا قريب 200 واحد. علاش قلت لكم بصفه منتظمه كانوا يدخلوا 200 واحد للحبس، 300 حتى 400 شاك موا. جاي انت تقول لي كاين وقيلا في منطقه القبائل كامل وقيلا 1200 داير لنا 1200 بريزوني اللي عاودوا طلقوهم. دوكا لو كان نحسبوا 300 واحد في الشهر راهي اضرب 300 نقولوا 300 بار بار موا في العام 12 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 تاعنا بين 25000 بريزونيي ومديكلارين 1200 اذا اين ذهب العشر العشر يعني اين اين هم اين هؤلاء السجناء؟ هل هادو يعتبرون بارمي او في ما يطرح او يقال ملف كان فيه ملف اسمه ملف المفقودين ليسباري المفقودين ابان الثوره التحريريه هذا ملف هو واحد من مجموع الملفات التي تتفاوض بها الدوله الجزائريه مع فرنسا هذا ملف قائم بذاته ليسباري ما يعرفوش وين راحوا هادو دخلوا كان اللي دخلوا السجون كان اللي جاوا اختطفوا اخذوا من بيوتهم ومن بعد ما كانش لهم يعني خدتهم السلطات الفرنسيه داتهم قتلتهم بدون محاكمه داتهم السجون انا نعطيك مثال وانا بالصدفه عرفت باللي انت راك وليت حومتي خي هكذا لا كورنيش لا كورنيش لا كورنيش انت وليت لا بوينت وانا الدمول انا قلب جينا هذا هو قصدي يعني في لا كورنيش في لا بوينت الرئيس حميدو اللي هو كان السجن هو قبل الثورة كان كازينو كان كازينو لا قبل الثورة كان كازينو إلى آخره ومن بعد في الثورة تحول إلى إلى مركز تعذيب الشاطو اللي نعاودو بنواه الشاطو هذا إيه هذاك هذاك مركز تعذيب الشيء اللي نعرفه أنا الوالد كان تما الله يرحمه تعرف هذاك فيه الأقبية هذاك فيه الأقبية لي سيلول هادو وهادوك مطلة على البحر فيقال يقال أنه الكثير من دخل هناك ولم يخرج. يعني سجين؟ لا دخلوا كسجناء خلال التعذيب وتحت التعذيب ماتوا. فماذا وقع؟ كان فرنسا تربيهم إلى البحر. يموت لأنه هو موطن مباشرة البحر. إلى البحر. يرميه إلى البحر وخلاص. هذا أمر غريب. أمر رهيب. رهيب. أمر غريب. هذا رهيب. لكن أقول رهيب. فهذا إذا وقيس على ذلك. قيس على ذلك في مناطق كثيرة كثيرة كثيرة وقعت هذه الأمور. هذو هما اللي إحنا نسميهم لي ديسباري. نعطيك معلومة عن الشاطو. الشاطو تاع تاع لا فيجي. لا فيجي هذا كيما كيما قهوة لا بلانتير بيرحمه. نعم طبعا قبل قهوة لا بلانتير في سنوات الأخيرة ثورة ولا مدرسة. هذا شيء رهيب اللي قلت أنت. شيء رهيب اللي قلت أنت أنهم السجناء يدخلوا ما يعودوش يخرجوا معناتها كانوا يقتلوهم تصفية. تصفية. تصفية عرقية وتصفية جرائم حرب. نعم. رح نعطيك أمر هنا الغريب والمضحك هذا المبكي في الأمر لكن المضحك في الأمر. تسمع باللي هذاك القصر ولا هذاك لوشاتو مسكون يقولوا مسكون قاعد من بكري يقولوا مسكون. نقول لك باش مسكون حب تعرف هذاك هذاك الشاتو هذاك ما مسكون ما والو. هذاك خاطر العصابة عارفين باللي كان مركز تعذيب والشهداء قتلوا تم ربي يرحمهم معلكش. شغل هذاك اللي واحد اللي كان خاين يخاف يمس الإعلام يخاف يدخل المكان اللي كان فيه الثوريين كانوا فيه المجاهدين هذا يقول لك مسكون. مسكون أروح شهداء أحياء عند ربهم يرزقون يخاف منهم خاش على باله بلي هو خاين ولهذا هملوه هذاك القصر ما يقدروش حتى يدخلوا له حتى سركاجي يغلقوه لأمور مثل هذه ما يقدروش حتى يحولوا إلى متحف باش يحولوه الى متحف ما يقدروش حتى يدخلوا له. كل ما يحبوا يدخلوا يخافوا كل ما يحبوا ينفيستيو فيه يخافوا كل ما يحبوا يستثمروا فيه يخافوا لانه كاين الداخل سيادهم اللي هما قتلوهم اللي هما قتلوهم. منين جاوا الرجال دوك نقاوه نقاوه وراو تبنا وراو تعاود وعادي راهم يدخلوا له الناس ما كاين لا ارواح لا والو. انا دخلتو طليت درت صور لتما حوست فيه الداخل ما شفت لا ارواح لا لي فامبير لا لي زومبي. فيه واحد الروحانيه داخل تحس بلي كاينه حاجه تربط ما بين اريحيه اريحيه تحس بلي هذا مكان مقدس. الا يعني في نهايه الامر هو مكان الذي قتل فيه عده شهداء ربي يرحمهم تصفيه تصفيه عرقيه صارت تما جرائم حرب صارت تما تورتير صارت تما فنسا في رجال دري صغار داخل هذاك لو شاتو. ولهذا كانوا يخافوا يدخلوه لانهم على بالهم وجدا. ولكن الان جاوا الشرفاء واحد اللي شريف ما يخافش اللي ما عملش ما يخافش اللي ما كفكرش وتبن ما يخاف من النار. هادو كانوا يخافوا يدخلوا لهذاك القصر ما راه لا مسكون لا فيه ارواح لا والو. هذاك فيه ارواح شهداء ربي يرحمهم. ولهذا احنا نطالب اللي كاين اللي راهم يقولوا كانوا حين يديروا قصر تاع زوخ واحد يقول حين يديروا ريزيدونس في اي بي باش يديروها المسؤولين باش يجيو يرقدوا فيه ويديروا له تابع قناه الولايه يديروا المسؤولين الذين ياتون من مناطق في الوطن الى اخره. هذا هو ما هو يعني ما يقال ما يقال. حابين يديروا فيه لي جيت سكي باش يحوسوا باش يجيبوا ولادهم يتنعموا تم. احنا نطالب باش يكون هذاك متحف متحف شهيد واحد ما يدخل لازم يكون متحف شهيد. هذاك ماهوش مكان اللي راح دير لي تجيب لي فيه ولاد الفي اي بي يتكسلوا يديروا لي يشربوا الشراب لداخل ولا يروح يشرب الشراب في جهه اخرى. هذاك المكان مقدس قتلوا فيه رجال شهداء ربي يرحمهم يصير متحف يصير مسجد. ولا تجعلوا من القبور مساجد ما دام كاين الناس مدفونين لداخل يعني ما يجوزش. ولا تجعلوا لا ما دام فيه قبور لداخل فيه ناس مدفونين لداخل ولا تجعلوا من القبور مساجد ما نقدروش يكون مسجد. لكن نحن نطالب باش يكون متحف وطني متحف وطني ويوضح للناس بلي هذا المكان هذا واش كان فيه هذا واش كان فيه هذا هو مطلوب الناس تعرف لي الناس ما تعرفش هذه المسائل هذه ما تعرفش استاذ كاين امر نخرجوا شويه من الموضوع تاعنا قاعدوا دائما في المنطقه هذه اللي رانا اللي للاسف فرنسا حبت تستثمر فيها اليوم كما استثمرت فيها امس لانه فيها ناس خوانا وكنا شفناهم بالوثائق البارح عطينا لهم حتى عدد الحركه اللي كانوا تما 21 في عزازكا 21 في برج منايل و10 في عزازكا بينما الرجال الفحوله ولا القبائل الاحرار كانوا 300 بار جوغ يقتلوهم و300 يسجنوهم في جماعه عميروش هذا لو رابور تاع تيزي وزوبرك نعم تاع الاداره تاع تيزي وزوبرك بينت بلي كاين 600 واحد في الشهر يقدم نفسه فداء للوطن من هذه القبائل الاحرار لكن فيهم 30 ولا 33 هذوما اللي كانوا يبيعوا في خاوتهم واحد السؤال يا استاذ حبيت نطرحه عليك ايه ممكن باش ندوروا راي الاخوه ولا الراي العام دروك اللي راهم يسمعوا فينا الفرق بين البربر والقبائل الفرق بين البربر والقبائل جزء من الكل ام يعني لا القبائل يعني هو من ناحيه الاصطلاح اللغوي هو كلمه عربيه تعني جمع قبيله يعني العرب قبائل العرب ايه هذه هي المنطقة ربما إذا تقصد أنت المنطقة المنطقة هي تاريخيا هي ما اسمهاش هي اسمها زواوة زواوة معروفة وبعد خدات الاسم مع الاحتلال الفرنسي اللي خدات اسم لاكابيلي واصبحت مشهوره بهذا الاسم لاكابيلي فيها لا غروت كابيلي لا بيت كابيلي الاخير القبائل الصغرى والقبائل الحضراء الاخير كذا لكن البربر مقصود بهم السكان سكان شمال افريقيا مش سكان المنطقه هذه لا البربر هم سكان شمال يعني القبائل هم جزء من البربر طبعاً. يعني طبعا البربر فيهم الشاوي فيهم التركي فيهم القبائلي فيهم هكا يعني جزء من الكل القبائل ايه طبعا صغير يعني القبائل هي قبيلة زواوة اللي هي جزء واحدة من بقايا القبائل البربرية القديمة زناتا وصنهاجة وكتامة وهوارة وغيرها يعني هذا هو كثير ناس الفرنسيين ركزوا على هذا المنطقة لأسباب موضوع طويل عريض هذا كثير ناس يربطوا منطقة القبائل ولا لاغونت كابيلي ولا اسمها لاكابيلي يربطوها بمنطقة كابيل الموجودة في بلغاريا في اوروبا الشرقيه يقولوا لما العثمانيين دخلوا معاهم دي بينوار من اوروبا الشرقيه يعني بيزنطه نعم. نقولوا احنا اوروبا كانت روما كي تقسمت على زوج صارت الفوق وثنيه والتحت صليبيه هذيك الصليبيه هي بيزنطه هذه بيزنطه فيها بلغاريا فيها الداخل كابيل اللي كانت تتبع العثمانيه حبي يقولوا العثمانيين كي دخلوا معنا دخلوا معاهم المستعمرات ديالهم دي بينوار دخلوا معاهم دي بينوار من بينهم ناس بلغاريا هذوما من منطقه كابيل هل هناك علاقه بين لا كابيلي كما راهم يقولوا بعض الناس وبعض حتى بعض المؤرخين وبين كابيل الموجوده في بلغاريا يعني حسب بصراحه انا ما عنديش هذا المعطى هذا انا هذا سمعته مني سمعته من قبل لا سمعته كلامه كذا ولكن لم اذهب فيه بعيدا يعني لم اذهب فيه بعيدا قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح يعني ماش احنا في التاريخ من الامور التي ينبغي ان يتحلى بها الباحث في التاريخ والاستاذ في التاريخ المؤرخ هي الموضوعيه اولا وثانيا الدقه في المعلومه يعني ينبغي ان يتحرى المعلومه يتعمق في البحث الى اخره حتى يوصل الى الحقيقه والحقيقه في نهايه المطاف دائما تبقى نسبيه لكن انا شخصيا عملت بحث على كابيل في بلغاريا لقيت تقريبا نفس التقاليد نفس العادات الى اخره انا شخصيا يعني لما اشتغل في هذا الموضوع هذا حتى اؤكد لك او لا نعم فهمت هذا هو لكن احنا لكن رغم البحث في الاصول نعم. هذا موضوع آخر موضوع الأصول من أين جاء هؤلاء وكيف كانوا صار فتنة ما صار فتنة لأنه شوف هي الحقيقة هذا موضوع شوية هو الفرنسيين لما دخلوا احتلوا الجزائر في 1830 تعرف كانت المنطقة كلها البلد يعني البلد كله يعني منطقة المغرب العربي كلها مش الجزائر برك كان الناس في وئام وفي انسجام كانوا ناس متصالحين مع انتمائهم الحضاري العربي الإسلامي هي الحضارة العربية والثقافة العربية واللغة العربية التي كانت لغة اللغة المشتركة بين الجميع واللغة العربية مع هي لغة الإسلام هي لغة الدين ولما لما مع الفتح الإسلامي القبائل البربرية اللي أصبحت اليوم هي الاسم وأصبح الأمازيغية القبائل البربرية لما اعتقل يعني السكان اعتنقوا الإسلام اعتنقوا مع الإسلام لغة الإسلام هي العربية وأن السكان أيضا لم تكن لهم يعني كانت لهم لهجات كثيرة يعني لم تكن هناك لغة قائمة بذاتها تسمى البربرية ما فيش لغة بربرية أو لغة أمازيغية لم تكن لغة أمازيغية في لهجات كثيرة فأصبحت اللغة العربية هي اللغة التي تبناها كان وحتى لما تأسست دويلات أو دول هنا في ما يسمى ما يعرف بالمغرب الأوسط حوالي فيه 7 ممالك من الدولة الرستومية الدولة الزيانية الأغلبية المرابطين الموحدين الأخيرين يعني 7 ممالك كلها كل هذه الممالك ممالك محلية يعني بربرية يعني صح تعبير لكنهم تبنوا هذه الدول تبنت اللغة العربية لغة رسمية لغة الإدارة لغة التعامل كل إلى آخره لو لم كانت هناك لغة حقيقة لتبنوا لغتهم لكن تبنوا اللغة العربية واستمرت هكذا الأمور عادية جدا طوال من القرن 7 الميلادي حتى القرن 19 حتى جاء الفرنسيون إذن المشكلة بدأت مع الاحتلال الفرنسي تفرقة بدأت عملية التفرقة أو فيما يسمى ما يعرف عند المؤرخين بنظرية فرق تشت نبدأ يميزوا بين السكان هذا يتكلم كذا هذا يتكلم كذا هذا يتكلم كذا وبدأوا يركزوا على أوجه الاختلاف ما فيهش اختلاف ديني ما قالش كما في المشرق العربي لقوا الاختلاف الديني والاختلاف المذهبي ركزوا على الاختلافات الدينية والمذهبية في المشرق عندنا في شمال أفريقيا وفي الجزائر في البداية ما لقوش اختلاف ديني ولا مذهبي كلنا مسلمون كلنا سنة كلنا مالكية إلى آخره ما فيهاش إلا نسبة قليلة جدا جدا جدا جدا الإباضية ولكن الأغلبية الساحقة من ليبيا حتى المغرب كلنا الموريطانية كلنا سنة كلنا مالكية إلى آخره فلقاو أنه فيه مناطق تتكلم لغات مختلفة لهجات ليس مستوى اللغة لهجات مختلفة هنا بدا التركيز وركزوا في البداية على منطقة الزواوة وبدأوا يهتموا بإحياء اللهجة الزواوية اللي هي القبيلية فيما بعد وبل يعني بدأوا يعطيوا حتى شكلوا مدارس لتدريس القبيلية وحتى في الجامعة لما تأسست الجامعة إلى آخره أيضا شكلوا داروا ما يسمى بكراسي كرسي اللغة القبائلية وبزادوا داروا كرسي اللغة البربرية وثم كرسي اللغة العامية لا لانج الجيريان اللي اسمها هما اسمها كانوا باش يضربوا العربية الفصحى يديروا العامية وكانوا باش يمشيوا العملية هذه الخطيرة كانوا يحفزون الناس والطلبة والعلم يحفزون على دراستها بمنح يعني بالغبرات جات تكمل هذا المشروع دار نعم طبعا طبعا لا طبعا لأنه مشروع بالغبرات الأخير هو في حقيقة استكمال لما بدأته فرنسا في الماضي وإلى لما في عام 1938 الفرنسيون توصلوا إلى إصدار قرار تعليم باعتبار اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر، لغة أجنبية une langue étrangère. شوف يعني المخطط الرهيب اللي مشاو عليه، وهذا فيه أبحاث كثيرة وفيه مواضيع، فيه أبحاث وفيه دراسات موجودة الآن متاحة وفيه من اشتغل عليها وهذا الأمر هذا الاستعمار الغربي كله طبقه في بلدان عربية أخرى، طبقوه في تونس، طبقوه في المغرب، وطبقوه الإنجليز في مصر، وطبقوه في رومسي في بلاد الشام. يعني موش يعني الاستعمار ركز على إحياء اللهجات والتمايز اللساني وتحويل، وربما وصولا فيما بعد في المستقبل، هذا مشروع مستقبلي. هو الآن عندنا في شمال إفريقيا المغرب العربي قومنة اللهجات، قومنة اللهجات بمعنى تحويل هذه اللهجات من إلى لغات، وبالتالي إلى اللغة تشكل فيما بعد شعب، هذا الشعب يطالب بالاستقلال وبالانفصال. وهنا الفرنسيين أصبحوا مقارنة، الفرنسيين أصبحوا في مرتبة أنه فيه جامن يتجاوزهم في الأمر لما دخلت إسرائيل أو الكيان الصهيوني الموساد في هذه المسألة، وهم الآن يركزون. الآن الفرنسيين هما صح يعني حقيقة هما أصحاب الفكرة من القرن التاسع عشر. السنوات الأخيرة دخلت إسرائيل وأصبحت لها أيضا يد في ما يسمى هذه قومنة اللهجات، وإعطاء الأماكن هذه التي تتميز بلهجات أو بلغات مختلفة المطالبة بالانفصال أو بالاستقلال الذاتي. ولهذا شفنا حركة الماك، شفنا حركة الماب، وهذه موجودة في المغرب وموجودة في الجزائر، والآن أيضا حتى في ليبيا، حتى في ليبيا في جبل نفوسة إلى آخره، في حركة في حركة إلى آخره كذا. هذا هذه الصهيونية اللي تلعب على التفتيت، التفتيت والتقسيم هذا في إطار المخطط الأكبر والأشمل اللي هو مخطط الشرق الأوسط الكبير، إسرائيل الكبرى كما سموه، إسرائيل الكبرى. وهنا فيه جهة أخرى تشتغل على تمازغ الكبرى، تمازغ الكبرى هي تمهيد، وكردستان الكبرى، وأرمينيا الكبرى. نعم هذه هذا مخطط عالمي على ذكر ربما وراه ماسونية. على ذكر اللهجات ومحاولة فرنسا يعني تفريق وممارسة هذه سياسة تفريق تسد، حتى سمعنا تصريحات اللي معطوب له الناس يقول اللي حياوني على هذه الفكره هذه تاع ليدونتيتي تاع الحيويه، هذه الفكره تاع ليدونتيتي تاع الهويه، هما لي تاع بلون دي تاع بلون تاع الاسم تاعو، تاع الاسم تاع الاب، حتى الاسم هذا الاب الروحي، هو الاب الروحي تاعي. هو زعما اللي باش نشوفوا باللي كانت فرنسا تستعمل كلش، تستعمل المدرسات، تستعمل الدين، تستعمل لي تابلون، تستعمل كلشي، تستعمل المال، تستعمل باش تفرقنا على لغات عده. على ذكر إسرائيل، الرابور اللي خرجناه للوثيقة اللي خرجناها، فرانسوا ميتيران يقول الديبول، يقول له باللي فوالا لو كاين 300 شهيد، حنا نقولوا شهيد ما يقولوا 300 بريزوني، زعما نقولوا 300 سجين، ويقول له كاين 10، كاين 21 في برج مناير الحركي لازم نحميوهم لخاطر مفاقوا لهم بلي هما اللي بيعوا، وكاين 10 في عزازقة. يعني شوف كيفاش الوثيقة انصفت من جهة أهلنا وإخواننا في القبائل، أي طبعا باللي راهم كانوا يدفعوا بال 300 وبال 600 الشهادة والتوراة، لا هذه حقيقة يعني. بينما عدد الحركة، عدد الحركة كان غير 30، باش شوف حركي واحد يبيع 100 واحد، 30 حركي مقابل 600 بين شهيد وأسير وسجين. هنا نشوفوا باللي عدد الحركة مهما كان يكون أقل من عدد الشهداء والطوار آنذاك، وبالتالي ما نقولوش باللي منطقة ولا نخون منطقة بكاملها من أجل بعض الحركة. طبعا شوف أنا قبل ما نوصل لك هذا، والله شوف صدفة، والله صدفة هنا في الوثائق نتاعي عندي واحدة الفقرة مهمة جدا جدا جدا، تنصف منطقة زواوة. نعم. زواوة إنه في عام 1948 أهل زواوة اللي هي اللي ما يقولوا اليوم القبائل، لما جماعه هذو التيار اللايكي البربريستي الفرنكوفوني في المنطقه داروا البي بي كا الى اخره، تصدى لهم طبعا شرفاء من المنطقه وحطموهم وكسروهم. فضلا على هذا ايضا الاعيان والاشراف المنطقه رفعوا عريضه للسلطات الفرنسيه ينددون فيها بسياسه فرنسا التمييزيه في المنطقه. في هذه العريضه نقرا لك فقره منها، يعني كاين تطابق بين لو رابور فرونسي ديال هذا في 1948 منين جبت المعلومات انت؟ يعني هاني نقول لك شوف ايش يقولوا لهم. نعم يخاطبوا الفرنس، يقول لهم في الزواوه الكبرى امه اسلاميه عربيه لا ترضى عن دينها وشرعها بديلا، وهي تعتقد زواوة أنها جزء لا يمكن فصله عن الجسم العربي الجزائري، وأنها لا ترضى أن تكون نوعا جديدا على هامش العرب. هذو رؤساء العروش كما نقولوا احنا. أيوة هذه الأعيان تاع القبائل شيوخ الزوايا وإلى شيء بداية يقولون لفرنسا زواوة عربية إسلامية، ولا يمكن أن تكون إلا في إطارها الحضاري العربي الإسلامي، ولا يمكن أن تكون على هامش العرب، بمعنى لا يمكن أن تكون منفصلة. هذا هو المقصود، لأن السلطات الفرنسية تعمل على الفصل إلى آخر البداية. نحن سنبقى مع هؤلاء مع العرب، ونحن جزء لا يتجزأ من هذه الحضارة الكبرى اللي هي كما قلت لك الحضارة العربية الإسلامية. هذا في عام 1948 يعني حتى نوصف المنطقة. وقلت لك أنه لما أيضا جماعة في حزب الشعب مجموعة من التيار الفرنكوفوني البربريستي إلى آخره دايا اللي قالوا إحنا مناش عرب والجزائر جزائرية وليست عربية إسلامية وتمردوا إلى آخره، فقيادة الحزب وعلى رأسهم الزعيم الكبير مصالي الحاج أدبهم من خلال أبناء المنطقة الذين كسروا مشروعهم الاستعماري التدميري الذي كان مرتبطا بفرنسا وربما حتى مع إسرائيل لما تأسست في 1948. ومن بين الذين حضروا أميروش. وهناك فيه مغالطة ما الله غالبا لازم نقولها لأنه مرت على الناس. في فترة منذ سنتين أو ثلاث سنوات في حصة تلفزيونية يسأل الضيف وأعتقد هو سعيد سعدي، المهم يسأل الضيف يتكلم له يقول له أميروش رحمه الله لما استشهد وما عرفوش يعني الجثة تاعو كان مع سي الحواس الله يرحمه إلى آخره، فقدروا يعرفوه من خلال عنده سنة مكسرة، وقال له هذه السنة هذه تكسرت الأميروش في معركة مع المصاليين، وهذه أكذوبة كبيرة جدا في عام 48 وين كانوا المصاليين؟ كان حزب واحد إلى آخره. هو فعلا السنة تاعو تكسرت في معركة مع البربريست في فرنسا، وهذه المعلومة مرت على الناس تلفزيون الجزائر وشافوها كل الناس، ومرت أنه السنة تاع أميروش تكسرت في معركة مع المصاليين، بينما الحقيقة تكسرت في معركة مع البربريست في فرنسا. يعني ضدهم طبعا ما تغلطش. ولكن هذه غلطوهم مغالطه. على ذكركم اسرائيل، لو رابور هذا اللي عندنا اللي كنا نشرناه من قبل يقول فيه فرانسوا ميتيرون، يقول ديغول دائما يقول له يعني اضافه الى هذا هناك شريحة أو فئة صهيونية إسرائيلية تعيش في المنطقة انفيلتري مخبيين دايرين الحقبايل الناس ما يعرفوهمش هادو ما نقدروش نتكلوا عليهم بزاف ما يقدروش يروجوا لك للحملة الانتخابية يعني هادو يخدموا ديسكريتمون نسحقوهم يديروا الفيتن ويشعلوا النار دوك داكوغ لكن انه يخرج يصفق ولا يدير الحملة الانتخابية il peut pas يتنفضح قالوا مهمته هو الفتن يشعل النار من بعيد من وراء الستار قادر يرفض سمو تاع قبايلي يلبس العبايه تاع قبايلي قادر يدير اللحيه يدير سواك قادر يدير الحجاب قادر يدير كلش هذا باش يدير الفتنه فقط هذه الفئه هذه اللي قالوا لازم كذلك نحميوها وما تتكلش عليها بزاف لانه كان يقول كان قال لهم من فوق من فرنسا قال لهم والفئه هذه واش يدير واش يتخدم الحمله هذه على ما جندتوهاش الاخر قالوا اسمح لي هذو ما نقدرش نجندهم لانهم يحين يتفضحوا هذو خدمتهم من تحت لتحت الفتنه شغل مخابرات خدمتهم عمل مخابرات لازم نحميهم ما نحميهم يعني ما تتكلش عليهم في الحمله الانتخابيه نعفيهم من الحمله الانتخابيه تاع التشريعيات انا داك 58 تاع 58 نعم هذو ما دوك اللي كانوا انفيتري بين القبائل اينهم هل مازالوا في منطقه القبائل دون شك دون شك طبعا لانه ما يجري الان في المنطقه نعم وهذه الفتنه يجري وهذه الفتنه اكيد وراها هاد الناس هادو كراهيه اللي راهي لا تحس فيه حقد وفيه كراهيه على كل ما هو عربي اسلامي انتماد ونوفمبر الى اخره هذايا هذا يبين لك ان هؤلاء لا زالوا موجودين ويقومون بالمهمة التي كلفوا بها وهذا ما يسمى بالاختراق طبعا اختراق استاذنا الفاضل احنا التحقيقات يعني ما عدا لي رابور اللي عندنا نعملوا تحقيقات كذلك من بين التحقيقات اللي توصل لها العبد الضعيف وتوصلنا لها كفريق انهم راهم يرتدون اليوم عباءة الباديسية والنوفمبرية والمهمة تاعهم ما هي انهم عوضة انه يخلونا احنا نشخصوا زواب اللي كانوا في منطقة القبائل الصليمية اللي كانوا في منطقة في الشرق في في في سوق هراس واللي راهم موزعين عبر التراب الوطني عيود يخلونا نشخصوا هاد الانفصاليين المتعصبين داخل منطقة القبائل شيء يعملوش المهمة تاعهم الإسرائيليين والصهاينة هذوما يلبس لك العباءة تاع الحجاب وليد اللحية وكذا ويشي يدير يسب القبائل اون جينيرال علاه يسبهم اون جينيرال باش يخرجوا كامل كي يخرجوا يتخباو في وسطهم هذوك الانفصاليين والاخرين يقعد يدافع مش ويدافع على نفسه كي انت سبيتني انت يا باديسي نوفمبري سبيتني قلت عليا انا حركي وانا ماشي حركي انا مسلم انا جزائري كي سبيتني نخرج ندافع على روحي كي يخرج يدافع على روحه الاخرين يتخباو ويولوا يدافعوا عليه على هذاك الانفصالي بلا ما يفيقوا وبالتالي هاد الناس المهمه تاعهم انهم قلنا يخرجوا هذاك الانفصالي اونتوري باغ لي كابيل اللي نسبوا وهو يسبهم بالعاني لهذا نشوفوا بعض السياسيين وبعض حتى يسبوا القبائل اون جينيرال يقول القبائل كاع زواف زيرو قبائلي ما كاين تقبيلي يصلح مات مثال ترى جبت لي شهادات حيه ووثائق وانا كذلك عندي وثائق لكن هاد الناس هادو اللي راهم يقولوا زيرو قبائلي بلي القبائل كاع ما يسواوش بلي القبائل كاع حركه هادو المهمه تحمدوا هما الصهاينه اللي راهم لابسين العباءه تاع الباديسيه والنوفمبريه راهم يسبوا كامل يخونوا كامل القبائل باش يخرجوهم باش يخرجوا في وسطهم الانفصاليين باش نون سيرمون يكونوا بروتيجي باغ لي كابيل بلا ما يفيقوا راهم يبروتيجيو فيهم بلا ما مفيقين وثانيا باش يعطوهم حق الاقليه لانه كي يخرجوا هاد الانفصاليين اونتوغي باغ لي كابيل بعد هاد الانفصالي يرفض الورقه تاعو ولا الشعار تاعو تاع الانفصال ولا تاع المسيحيه مثلا هنا المجتمع الدولي كيشوف يشوف لافته ومليون دايرين عليها يقول لك هادو راهم كثير راهم اقليه يعني يمثلوا هذيك 2.5 اللي عندهم حق الاقليات بينما الانفصاليين تاع الصح في منطقه القبائل لا يشكلون حتى 0.33 من مجموع السكان تاع الجزائر 43 وبالتالي ما عندهمش حق اقليه في الجزائر تحقيقات وصلتنا الى هاد النتيجه هذه للاسف المرعبه والمخيفه إذن هذه مهمه الذين يقومون بهذا الامر ان يوضحوها للشعب ولسكان المنطقه ايضا لانه انا سالت طلبتي من المنطقه الى اخره قلت لهم هل صحيح ما يقال ان منطقتكم كلها مثلا على سبيل المثال ستقاطع انتخابات الى اخره قال لك لا ابدا حنا رانا مع الانتخابات ولكن فيه قوة أقلية ولكن منظمة هي التي تزرع الرعب فينا. هذا أنا سألت. تزرع الرعب فيه. تزرع الرعب فينا ومنظمة ومهيكلة وفيها من يدعمها أي من يدعمها. هذا هو السؤال. جاني شاب مقبل أنا في الطريق للأسف عبر هذه ضريبة الشهرة. إنسان كيكون شوية مشهور عنده ضريبة. أي طبعا. جاني واحد الشاب في الطريق يقصر معايا قال لي ما كانش انتخابات مع العصابات وانت يا راك دير انتخابات. قال لي تنتخب لا قلت له وانت؟ قال لي انا لا قال لي وانت؟ قلت له انا انتخب. قال لي علاش تنتخب؟ قلت له انا كي قلت لي انت ما ننتخبش. قلت لك علاش؟ انا اش دخلني انت ما حبيتش تنتخب ها روح ما تنتخبش. انت علاش تقولي انا علاش تنتخب؟ ها انت ماكش حاب تنتخب ها روح ما تنتخبش. انت حر، هذه الديمقراطيه ما تنتخبش اخي، انت حر. انا انتخب، لا تسبني، علاش تقولي لا انت واش راك حاب تقول لي؟ يعني فرض عليك تقولي انا ما ننتخبش وانت كذلك ما تنتخبش، يعني هنا تولي ديكتاتوريه، هذا حكم عسكري. يعني هنا هاد الناس هما اللي يمارسوا في الحكم العسكري في الجزائر ويدعون المدني المدنيه. نعم هذا تناقض، تناقض الوصايه، يمارسون الوصايه على الاخرين، يعني شلون ترك وصيه يعني يمارسون الوصايه والابوه والديكتاتوريه، ثلاث حاجات والديكتاتوريه، لانه يفرض عليك ما يريده هو. نعم أستاذ، نقطة أخيرة باش نختموا بها إن شاء الله باش نعطوا بعض الأمل للإخوة، لأنه فيه أمل كبير، لأنه صراحة فيه حاب نطرح لك هو سؤال وكذلك معلومة في نفس الوقت. اليوم رانا نعملوا المقارنة بين الوثائق اللي عندنا والتحقيقات اللي قمنا بها. العبد الضعيف اللي كان مرشح بالعاني باش يدخل مع المرشحين باش نجتمع معاهم باش نشوف شنو ينشطوا وشنو يعملوا كإعلامية، حتى في حملات انتخابيه دخلت، حتى ايدت بعض المرشحين باش ندخل في وسطهم، يعني خرجنا بالتحقيقات وكذلك وثائق ما عندنا ديجا حنا على بالنا، واش هما ما كانوش على بالهم اللي معنا الوثائق. كونكلوزيون، انت كاستاذ تاريخ قريت عده حقب تاريخيه ومراحل وتجارب، حاب نقيس التجربه الجزائريه، يعني حاب نشوف التجربه الجزائريه باش تقيس انت اي تجربه درستها وكانت تشبه التجربه الجزائريه، نعطيك حنا وين لحقنا لا كونكلوزيون تاعنا اللي لحقنا ليها باش نزرعوا بعض الامل اللي قلت لك في الناس. حنا خدينا لو موديل تاعنا اللي هو القران، دابور الرسول صلى الله عليه وسلم هو النموذج، صلى الله عليه وسلم هو القدوه تاعنا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والبرنامج موديل، هذا الشخص موديل هو محمد صلى الله عليه وسلم، والبرنامج موديل نموذج البرنامج هو القران الكريم، كاش خير منه. خدينا هذا القران الكريم في صدر الاسلام، في صدر الاسلام خدينا هذه التجربه. حنا دائما كي نروحوا نديروا تجارب نبداو محمد صلى الله عليه وسلم، الا ما صدناهاش فيه نروحوا عند واحد اخر. وللاسف محمد صلى الله عليه وسلم فيه كلش، يعني عاش كلش وصرا له كلش. ناخذ محمد صلى الله عليه وسلم كتجربه كموديل كنموذج، وناخذ القران الكريم كنموذج. محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي اللي عنده والقران اللي عنده اللي اعطاه الله عز وجل، راح بنفس الشيء بنفس الوسائل راح عند قوم اسمهم قريش، ما نجحش، ما نجحوش، واش هو ما نجحش؟ قريش قوم راح عند قريش بنفس الرساله، نفس الوسائل، نفس المنهجيه، نفس الطريقه، نفس الوحي، ما نجحتش الرساله في قريش، بينما نجحت في المدينه المنوره او يثرب انذاك. يعني دائما المشكل ما يكونش في الشخص المرسل او المصلح، وما يكونش في البرنامج حداته، وانما في المتلقي، هل انت تصلح ولا ما تصلحش. انا القران يصلح، ما بصح اصلا يصلح، ما نصلحش مع قريش. واش معناه؟ معناه قريش ما يصلحوش، باغ كونتر يترب اهل المدينه صلح معاهم، نفس المشروع، نفس النبي، نفس القران. حنا حبينا نقيسوا هذا الامر مع ما حدث لمحمد صلى الله عليه وسلم. هل ما يحدث في الجزائر هو تجربه محمد صلى الله عليه وسلم مع قريش ام مع يترب او مع اهل المدينه؟ قسنا هذا المجتمع الجزائري، هل هو على كلمة واحدة مثل قريش؟ قريش كانوا على كلمة واحدة، وثنيين مشركين يعبدون الأصنام والدنيا، كانوا قوم واحد. هل الجزائر هم قوم واحد؟ لا، الجزائر هم فرقين، قبائل العرب راه فيه واحد الفتنة بيناتهم. إذا نقيس التجربة بالمجتمع المدني اللي كانوا فيه الأوس والخزرج يتضربوا في بيناتهم حرب أهلية، يتضربوا على الفوت في كل مرة، حتى مع الأخر أعيتهم الحروب، قال لك وخرجنا به في المكان الفلاني نروحوا نجيبوه يولي علينا سلطان، لا حنا لا نتوما، خلاص نجيبوه. قال هذا يجي يقول احنا مسلمين مدنيين، صحيح. نفس الشيء يحدث في الجزائر. رانا نشوف المشكلة تشبه كثيرا ما حدث لمحمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة حين دخل وصاب زوج قاتلوا ما بيناتهم الأوس والخزرج وبيناتهم اليهود يشعلوا النار بيناتهم كما احنا قبائل وعرب والصهاينة اللي يتكلم عليهم في لوغابور يديروا في الفتنة. بين أنا ما نشوف كثير اللي كان في صراع قبائلي عربي هذا تضخيم لأنه لو تذهب للبقاء إلى آخره وتقوم بعملية هذا هو البول تقوم بالعملية إلى آخره ستكتشف أنه الناس يقول لك لا إحنا ما إحنا براء من هذا الدسادو هذا شيء طمنا أكثر بلك أنت تتكلم على باطن الصراع ما كانش صراع باطن الأمر ما فيه صراع لكن ظاهره ظاهره فيه صراع فالطريق ديجاج رح لليمن والأخر يقول رح للبلغاريا القبائل يقول العربي يروح لليمن والعربي يقول القبائل يروح لبلغاريا هذه سمعتها بودني أنا وبالتالي كاين صراع ظاهري كاين صراع ظاهري أستاذ ما ندخموش ولكن لا نستهين به صح لا نستهين به مادام لوغابور مادام لوغابور قال لي بلي كاين صهاينة راهم في الوسط أنا لا أستهين بمثل هذا الأمر لأنه استهانوا به في العراق بين الشيعة والسنة وشو شارة صارف بيناتهم استهانوا به في السودان استهانوا به في عدة مناطق نشوف كيفاش صرا الناس من لعبوها جزاف قادرين الصهاينة يطيحونا كما طيحوا واحد اخرين من قبلنا وبالتالي لا نستهين احنا شفنا بلي هذه التجربة تاعنا تشبه كثيرا تجربة محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة حين راح ليثرب كانت يثرب انذاك وصابهم قسمين على زوج واليهود بيناتهم يديروا في الفتنة وبالتالي هذا الاصلاح هذا اللي راه صار اليوم جاء صاب الجزائريين فتنة بيناتهم بين القبائل والعرب فتنة اللي ان شاء الله ربي ان شاء الله احنا نطفوها وربي يقدرنا على هذا الشيء. هو كان لي بربريست مشكلة ماشي قبائل هي المشكلة ما لازمش شوف كاين قبائل سكان إلى آخره وكاين لي بربريست هذا تيار فرانكو بربريست تيار سياسي فكري هو لي فرانكو بربريست هذا التيار رغم أنه قال هو أقلية ولكن له من الإمكانات الإعلامية والمالية ما يجعله أو يشعر أنه يشكل الأغلبية هذا يستمد قوته من الخارج من القوى الدولية وبالتحديد فرنسا زائد إسرائيل في السنوات الأخيرة طبعا أكيد أنه إسرائيل بدأت تهتم بالموضوع الأقليات هذه في العالم العربي في الوطن العربي منذ تأسيسها في العراق وفي السودان وعندنا في الجزائر وفي المغرب أيضا لا تنسى أيضا في المغرب لهم موضع قدم قوي جدا وظاهر الآن أصبح ظاهر أصبح ظاهر في المغرب في الجزائر موش ظاهر لكن في المغرب ظاهر وهناك تنسيق بين هؤلاء وأولئك هناك تنسيق بين هؤلاء وأولئك وإن شاء الله كما تقول أنت الوثائق التي بحوزتكم هي الكفيلة بكشف كل شيء سيظهر أن هؤلاء أقلية صغيرة وأن شعب المنطقة كلها بريء تماما من هؤلاء الذين يتعاملون مع الأجنبي ويخدمون مخططاته الخبيثة للتقسيم سواء التقسيم على المستوى المحلي أو التقسيم على المستوى الإقليمي اللي هو العربي مخطط التقسيم موش خاص بالجزائر بس مخطط التقسيم راه في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير اللي هو تجزئة المجزأ وتفتيت المفتت وفق كما قلت وفق الطائفة والمذهب والعقيدة أو اللسان هذا هو المشروع الشرق الأوسط الكبير التي ترعاه الآن القوى العظمى وعلى في على رأس الولايات المتحدة ومن ورائها الصهيونية الرأسمالية. نعم. سؤال آخر يا شيخ عبلك أنت كمؤرخ أكيد رك حاب تفتح تاريخ رك حاب تدرس التاريخ الصحيح تنفض الغبار على التاريخ وإحنا في مرحلة تغيير على أبواب الانتخابات من بين المرشحين الخمس من تراه أصلح من تراه على بالي احتهر بالسؤال لكن ما نطرحه من تراه أصلح لكي يفتح الأبواب للمؤرخين من أجل تأريخ دراسة وتدريس وليس تدليس تاريخ الجزائر هو اللي تقول لي من هو الأصلح ولا هذا موضوع آخر ولكن نحن نتمنى كباحثين وكمؤرخين أنه الرئيس الذي يأتي يكون متصالحا مع أفكاره ومع طروحاته ومع برنامجه الذي طرحه. الكل كانوا في الخمس كلهم كانوا يتسابقون حول طرح في طرح برنامجهم على ما هو الأحسن وهو الأمثل والأفضل. من هو الأقرب هذه الخمسة حسب المناظرة في البارح؟ شكون لك شايفه كمؤرخ؟ بصراحة ما شفتهاش لأنه كنت مشغول. حتى الآن ما عندكش ميول لواحد من المرشحين الخمس؟ والله احنا كان عندنا ميول لمرشح كنا رشحناه هو الدكتور أحمد شوكري، ولكن مع الأسف ما لم يسعف. ما تبشر بيسك أنا معلش بلك المرة الجاية. أنا بصراحة يعني والله يعني أنا محرج جدا أن أقول لك أنا مع فلان أو ضد فلان، وهو أنني بصراحة يعني أنني أتوسم الخير في كل هؤلاء الناس، وأتمنى أن يكونوا فعلا صادقين فيما يقولونه وفيما وعدوا به الشعب الجزائري. ما نقولكش مع من راك هكرا، هل راك مع الانتخابات أم ضد الانتخابات كمؤرخ؟ مع أم ضد الانتخابات؟ مع الانتخابات. مع الانتخابات. بعد شوف. يعني تنتهي. سأكون معك صريح. الحقيقة أنا انتخبت في حياتي نصف انتخاب. وقتاش؟ انتخبت في عام 91 نصف انتخاب. نصف انتخاب يعني اخي اللي كان فيها دورين، انا درت الدور الاول وتوقف. من ذاك الوقت لم انتخب اطلاقا لانني لم اكن مقتنعا، لم اكن مقتنعا. هذه المره انا مقتنع، انا مقتنع. اسمح لي بس جد مهم واش قلت دوكا. يعني في 91 كي لحقنا الدوزيام تور فقط بلي الماتش مبيور مخدوم، يعني تقريبا تقريبا. ولهذا لما لم انتخبت. ومن هذاك الوقت من عام 91 الى 2019 لم انتخب. هذه المره قررت انك تنتخب. انني انتخب لانني اشعر انه الامر جدي جدا جدي ومصيري في نفس الوقت. هناك تغيير، شايف تغيير حقيقي يعني ولا مسرحيه كما يقولوا بعض الشباب؟ لا لا، انا ارى انه هناك تغيير، حتى ولو كان تغيير بنسبه مئويه ضئيلة. معليش معليش، ولكن التغيير لا، التغيير راح يكون، التغيير راح يكون. وأصعب الأمور بدايتها ياك؟ طبعا إن شاء الله. أستاذ بارك الله فيك على هذا الحوار الشيق هذايا اللي كان قلنا مطابقة بين ما لدينا من وثائق وبين ما لديكم من بحوث وشهادات وكذا. شكرا أستاذ، ومرحبا بك دم ولا على رأس، ربما لما لا تكون على رأس رسيدول هذه الخالية الخاصة بالعلماء، علماء التاريخ في الجزائر، باش تعاونونا. احنا بالوثائق هذو ما يكفوناش، الوثائق الاداره الفرنسيه كانت قادره تضل بالوثائق، لانه فعلا لانه الوثائق التاريخيه هذه وحساسه الى اخره لا تكون الا في اطارها وفي مكانها وليس للعموم، يعني ليس اعلام وانما في رحاب الجامعه. يعني انا عملت مليح كي عطاوها لي ليا في رحاب الجامعه ومع الباحث. انا جات ليا وانا قلت لهم اقترح اني نشكل خليه علماء، كل ما تعطوا لي وثيقه استشيرهم قبل ما نخرجها، نتكلم معاهم و ان شاء الله. افضل يعني هذه مبادره مني، انا حبيت نجمع افضل بكثير. وتاخذ ايضا المصداقيه، تاخذ المصداقيه انها مع ناس مليها يعني كما يقولوا منسق وهم المؤرخين. وما يحز في نفسي ايضا ان نشوف الفيسبوك، صفحات فيسبوك الناس تتكلم في التاريخ، كل من هب ودب يتكلم في التاريخ للاسف. نعم مع الاسف احنا ما رانا الا خلاط كبير. احنا ما رانا الا هدهد تاع سليمان، هدهد اللي يجيب الخبر اليقين. احنا نجيب لكم الخبر اليقين، مش انتم فقط حين نديروا خاليه علماء اقتصاد، اللي احنا نعطوا لهم ملفات اقتصاد تاع العصابه وتاع رجال الاعمال والباترونه والدنيا، نعطوا لهم كل شيء ان شاء الله. كاين حتكون خاليه تاع ثقافه، نعطوا لهم ملفات الثقافه. خلية اجتماع، نعطي لهم ملفات الاجتماع. خلية تعليم، راني مستعد لمشاهدتكم. نعم عندنا عدة خلايا تاع علماء في الجزائر، هما اللي يعودوا يسيروا الجزائر من هنا فصاعدا، وملفات الجزائر. وما على الجيش الا المرافقة والمتابعة، وما على الإعلام الا إيصال الرسالة، وما على الرسول الا البلاغ. ها أستاذ بارك الله فيك، شكرا جزيلا على هذا الجزء اللقاء هذا الحميمي، وإن شاء الله يتكرر. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا سيف، ربي يوفق. يبدو انك متمكن من ال... ها استاذ في الاعلام صحفي ايضا. شكرا لك، بارك الله فيك، ربي يحفظك استاذنا. نعم نعم نعم، ربي يحفظك ان شاء الله. كذلك لكم موعد، انتم الاخصائيون سواء في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي التعليم كما كنت قلت مقبل، ان شاء الله هذا نداء كل جميع العلماء الكفاءات الجزائريه راح نديروا منظمه وعي للكفاءات الجزائريه. هادو هما الكفاءات الجزائريه، مش فقط الشباب، الكفاءات كاين الشباب وكاين كذلك الاساتذه والباحثين، هادو اللي حنا يعاونونا بزاف ان شاء الله. راح نشكلوا خلايا، نتمنوا انكم تستجيبوا للنداء، ما تبداوش تقولوا لنا مسرحيه وما تقولوا لنا هكا. رحموا وديكم، روحوا تخدموا الدعوه صح، صح رانا نحاسبوا وصح رانا نحققوا وصح رانا نكشفوا وصح رانا نبنوا، ما نقعدوش غير نكشفوا انما نبنوا كذلك، حابين نبنوا البلاد. وشكون اللي يبنيها؟ هما نتوما، روحوا عاونونا باش نريبوا. انا دوك وحدي نبدا نريب، دوك الريب كاع نجبدهم كاع ويتنحاو كاع، لكن شكون اللي راح يخلف هذا الكاع؟ شكون اللي رايح يبني الشيء اللي راب؟ هما انتم، كل واحد يجيب حجره في يده ونتعاونوا. كان معنا البروفيسور نويسر مصطفى، استاذ وباحث في التاريخ مهتم في الحركه الوطنيه، كذلك عمي الحركه الوطنيه والثوره، نعم الثوره الوطنيه بطبيعه الحال. كان عندنا عمي بشير خرشي مهتم بالتاريخ وبالحركه الوطنيه كذلك كضيف شرفي مرافق للبروفيسور. كان معكم فؤاد استاذ الاعلام اللي راه معايا وصديقي، صديقي الكريم والعزيز اللي نحبه بزاف اللي راهو شاهد الكاميرا. اوري لهم وجهك مرة أخرى. وكان معكم الإعلامي فيصل كرشوش. شكرا جزيلا، نلتقي في موعد لاحق بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.